أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى التربية بالمعنى الصالح. فأن ينتجنا بأن المسلحة التي تحدث عند يوم الأمارة إنما هي مسلحة في سلوك الأمارة لا في نفس المتعلق، ولذلك يختلف هذه المسلحة في قصر الزمان السلوكي وطوله. قلنا إن الخلاوة المقام وضع في جهات: الجهة الأولى في لزوم الالتزام بالسببية بهذا المعنى، وقد التزم بها بعضهم لدفع شبهة ابن تباه أو قبله فيما تخيله من لزوم المحذور في جعل الأمارات، باعتبار أن جعل الأمارة حجة يستلزم أن يكون الشارع قد ألقى المثلثين في المفاسد الواقعية، أو أنه فرق عليهم المصالح الواقعية الإلزامية، وكلاهما كبير. فرارا أن هذا المحذور قد التزموا بالمبنى مصلحة السلوك، وأن كل ما يفوت من المثلث من المصالح الواقعية أو يدع في المفسدة الواقعية يتدارك هذا بمصلحة في سلوك الأمارة خلافها. إذن يمكن أن تكون الأمارة حجة ولا يلزم منه محذور. هذه هي الجهة الأولى. والصحيح أنه لا ملزم لذلك، وذلك لما بيناه في بحث الزن، حجية الزن أنه لا محذور في جعل ما ليس بعلم حجة، ولا يلزم من ذلك محذور لزوم تفريق المصالح الواقعية الإنزامية أو الإلقاء في المفسدة الواقعية شيء من ذلك لا يلزم، فإنه إنما يلزم فيما إذا كان باب العلم مفتوحا وأمكن وصول المكلف إلى الأحكام الواقعية لا مجرد القاطع بل العلم المصادف للواقع. إذا أمكن هذا أن يصل المكلف إلى الأحكام الواقعية بعلم وجداني ولم يكن فيه خطأ، بلا محذور أسر ومشقة، أفرض نلتزم بالقرب في هذا الفرض أنه لا يمكن جعل الأمارة حجة، فإن جعل الأمارة حجة لازمه تفريط المصلحة في وقت أو الإلقاء في المفسدة في وقت آخر، ولكنه متى يتحقق ذلك لم يكن متيسرا في زمان الحضور فضلا عن زمان الغيبة. كيف يمكن الوصول إلى الأحكام الواقعية بحيث لا يكون فيه خطأ أبدا بلا محذور لزوم العسر والمشقة؟ إن الإمام صلى الله عليه وسلم على جهال إنسان واحد، أفهل يمكن أن يسأله جميع البشر؟ كل واحد من البشر يسأل الإمام عليه السلام عما يبتلي به من المسائل، فيجيبه الإمام جوابا صريحا لا يكون فيه مخالفة للواقع. تصور النفس آجا لا يقعد الخارج. فانفتاح باب العلم بهذا المعنى، يعني إمكان وصول جميع المكلفين إلى المعصوم سلام الله عليه وسؤال الأحكام منه سلام الله عليه، فرض موهوم لم يقع ولا يقع. إذن لابد لا مناس من جعل الزنين، يعني أمارة إطلاقا، جعل أمارة حجة حسب ما يراه الشارع من غلبة المصادفة للواقع. على أننا لو فرضنا أن شخصا واحدا أمكنه ذلك، فرضنا أنه ساكن في بيت الإمام عليه السلام، خادم له مثلا، أو زوجة الإمام، أو ابنه، أو أخ له، يمكنه أن يسأل الإمام عليه السلام عن جميع المسائل التي يبتلي بها ويصل إلى الموقف. لا إشكال في أن إلزامه بهذا مناخ للتسهيل النوعي، فإن الأحكام ولو لأجل مسائل أخرى إنما جعلت أكثر الأحكام من ذاته النوع والمسائل العامة، فلأجل تيسير الأمر وسهولة هذه الشريعة اقتضى أن يكون أمارة معينة حجة لغلبة إيصالها الواقع، ولو فرضنا أنه يختلف في موردين. وتمام الكلام في بحث الزن إن شاء الله تعالى. كلام ملزم لنا بالالتزام بذلك، فإنه لو سلمناه ينهشر بما إذا أمكن الوصول، وإذا ففي زمان الغيبة لعدم امكان الوصول إلى الإمام عليه السلام لا مانع من جعل أمارة الحجة أبدا. كلام ملزم بالالتزام بالمصلحة السلوكية، هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية، لو فرضنا أن هذا الجهة الثانية في أنه هل هنا محظور، فرضنا أنه لا ملزم لذلك، هل هنا محظور في الالتزام بالمصلحة السلوكية أو أنه لا محظور فيه؟ فقط لا ملزم لذلك ولا موجب لذلك كما ذكرنا، وأما المحظور فلا. إن كان شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وشيخنا الأستاذ وجماعتهم بأنه لا محظور في ذلك، يمكن أن ننتظم بالمصلحة السلوكية دفعا لهذه الشبهة، ولكننا ذكرنا سابقا في بعض الدورات السابقة أن هذا يلحق بالاثنين الأولين، وهو غير ممكن جمع الالتزام بهذه السببية كالالتزام بالسببية بالمعنى الثاني من جهة المحذوف. فإن لازم الالتزام بالسببية بالمعنى الثاني لازمه هو القول بالتسليم وعدم اشتراك الحكم الواقعي بين العالم والجاهل بقاء، وهذا مناح لإطلاقات العدلة ولما دل على أن الأحكام الواقعية مشترك على ما ذكرنا. أي هذا المحذور جار في المقام، لازم القول بالسببية بهذا المعنى أي بالالتزام بالمصلحة السلوكية لازمه هو القول بالتسليم. بيان ذلك أنا لو التزمنا فأن قيام الأمارة على وجود شيء مثلا يحدث مصلحة في سلوك هذه الأمارة، وتختلف المصلحة باختلاف زمان السلوكي ساعة لذيذا، فلو فرضنا أنه انكشف الخلاف في أثناء الوقت فقد فات المكلف مصلحة التقديم، وأما أصل الفريضة لم تفت مصلحتها، فيمكنه الإعادة في الوقت وتفصيل المصلحة الوقتية والمصلحة الصلاتية. إذن يجمع عليه الإعادة على ما ذكرنا. ولو فرضنا أنه لم ينكشف الخلاف إلا بعد مضي الوقت وفي خارج الوقت علم أن الأمارة غير مسابقة للموقع، الفائض إنما هو مصلحة الوقت، فننتظم فأن سلوك الأمارة في مجموع الوقت يحدث مصلحة في السلوك يتدارك بها المصلحة الواقعية. ولكن القضاء واجب كما ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، إذا فرضنا أنه لم ينكشف إلى آخر الأمر لم يجب القضاء أيضا، فإن مصلحة أصل الصلاة أيضا سلوك بشكل السلوكي إلى آخر الأمر لو التزمنا بهذا. نقول أن لازم هذا القول أن المصلحة الإلزامية قائمة بأحد أمرين أخيرين، اما بالاتيان بالواقع او بسلوك هذه الاماره الى ان يمضي الوقت، فانه في هذا الفرد يعني فيما اذا لم ينتشر الخلاف في بعد مضي الوقت لا بد من الالتزام بان مصلحه الوقت قد تدرجت بسلوك هذه الاماره في مجموع الوقت. اذا كان الامر كذلك فالمصلحه قائمه باحد امرين، اما الاتيان بالواقع او سلوك هذه الاماره، كما ان هذا يقي بتلك المصلحه ذاتا ايضا يقي بتلك المصلحه. لو فرضنا ان الواجب الواقعي كان هو التمام ولكن المكلف جهلا بالحكم قصر في صلاته و بعد مضی الوقت علم ان الواجب كان هو الصلاة تماما اربع ركعات، نلتزم بان المصلحة الفائتة في الوقت المصلحة الواقعيه قد حصلت و تدرجت بسلوك هذه الاماره الى ان غربت الشمس مثلا. خب اذا كانت المصلحة الواقعيه تصدارت و بسلوك فالمصلحة قائمة بأحد هذين الأمرين، إما بإتمام الصلاة في الوقت أو بسلوك الأمارة إلى أن ينقضي الوقت ويمضي. حينئذ نسأل أن الوجوب الواقعي الذي كان وجوبا تعيينيا، وجوب الصلاة تماما ووجوب إتمام الصلاة، هل هذا الوجوب التعييني ثابت لكل مكلف العالم والجاهل او مختص بالعالم؟ فإن قلنا بأنه مشترك بين العالم والجاهل فهو قال كيف يمكن هذا، فإن المصلحة لم تكن قائمة بخصوص صلاة الإتمام بل قائمة به وله بدل وغدا سلوك الأمارة إلى أن يمضي الوقت، مع أن المصلحة قائمة بأحد الفعلين على البدل، كيف يمكن جعل الوجوب التحميلي جعل بلا ملزم؟ لا ملزم لهذا الجعل أن يكون الواجب في حق جميع المكلفين الصلاة تماما، مع أن المفروض أن المصلحة قائمة بالصلاة تماما او ببدله وهو سلوك الامارة الى ان يمضي الوقت. كيف يمكن جعل الوجوب ذلك تعيينا، وجوب الاتمام تعيينا، مع ان المصلحة غير قائمة به شخصا، فجعل الوجوب التعييني غير معقول. فاذا فرضنا ان الواجب في الوقت كان مخيرا بين الاتمام و بين القصر، یعنی سلوک الاماره که لازمه هو القصر، این از این حکم الجاهل و حکم العالم قد اختلف لا محاله، اختلف ها فی الحکم. فان الواجب فی حق العالم بل الاتمام تعینا، و الواجب فی حق الجاهل الاتمام تاخیرا، و هذا هو التثبیت. یعنی الجاهل و العالم لم يشترك في الحكم، بل للعالم حكم وللجاهل حكم آخر، ذاك هو الوجوب التعييني وهذا هو الوجوب التخييري، وهذا معنى التخيير. فكما أن السببية بالمعنى الثاني كانت مستلزمة للتخيير، كذلك السببية بهذا المعنى مستلزمة للتسليم وإن كان الأفضل أوزع. فالسببية بهذا المعنى أيضا باطلة، ألا أنه لا ملزم له بل لا يمكننا الالتزام بها أيضا، فإنها مستلزمة للتسليم والتسليم باطل عندنا. ولو فرضنا أنه لا محذور فيه والتزمنا بذلك، فهل لازمه كما ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وجوب الإعادة في الوقت ووجوب القضاء في خارج الوقت؟ الظاهر أنه ليس كذلك. فإنه لو انكشف الخلاف أثناء الوقت وعلم المكلف بأن ما أتى به لم يكن مطابقا للواقع فالأمر كما ذكر لا أفرق بين الالتزام بالسببية بهذا المعنى وبين الالتزام بالطريقية كلاهما يشتركان في عدم الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة بل وجهه ظاهر فإن المصادرة من المصلحة إنما هو فضيلة الوقت يعني أول الوقت وأما الصلاة في الوقت فلم تفت مصلحتها إذ المحروس انكشاف الخلاف والوقت باقي فيمكن المصلي أن يأتي بالصلاة في الوقت فلا موجب للإجزاء هذا صحيح ولكن لو فرضنا أنه لم ينكشف الخلاف إلا خارج الوقت انتظرنا قد نزل الله نفسه بالقضاء باعتبار أن الفائض إنما هو مصلحة الوقت لا مصلحة أصل الصلاة فيجب عليه تدارك الإتيان بالصلاة خارج الوقت لتدارك مصلحة أصل الصلاة هذا لا يمكن الموافقة عليه والوجه في ذلك أننا ذكرنا وسنذكر إن شاء الله عن قريبين في بحث أن القضاء تابع للأداء أو أنه بأمر جديد نذكرنا أن الأمر بإتيان فعل في الوقت لو كان ناشئا من مصلحتين إحدى المصلحتين قائمة بطبيعي الفعل والمصلحة الثانية قائمة بإتيان الفعل في الوقت يعني في الحقيقة واجب في واجبين للمكلف وظيفتان وتكليفان أحدهما الإتيان بذات العمل مطلقا الثاني الإتيان بالعمل في زمان معين كما لو فرضنا أنه نذر مثلا أن يصلي أول الوقت أو أن يصلي مع الجماعة أو أن يصلي في المسجد ولا أشكال أن هناك وجوبين أحد الوجوبين تعلق بذات الصلاة أينما صلى صلاته سيئة الوجوب الثاني تعلق بإيقاع هذا العمل في المسجد أو جماعتان أو في أول الوقت أو مع خصوصية من الخصوصيات غير هذه الخصوصيات هنا تكليفان ووجوبان فالسهنا واجب في واجبين احد الامرين واجب الثاني واجب في هذا الواجب يعني خصوصية واجبة في الواجب الأول لو كان الامر بالمؤكدات من هذا القبيل معنى قوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لو كان هذا منحلا إلى أمرين أقم الصلاة هذا أولا ثم إن هذا الواجب يجب أن يكون من هذا المبدأ إلى ذلك المنتهى لو كان الأمر كذلك لكان القضاء بالأمر الأول لا بالأمر الجديد لا نحتاج إلى الأمر الثاني إذ المخروج أن المكلف متى ما فاته العمل في الوقت يعني أحد الواجبين إما إتيانان أو نسيانان أو لعذر آخر لا موجب لسقوط العمل الثاني كما في مسألة النذر لو نذر أن يصلي جماعتان ولم يمكنه ذلك لم يمكنه حضور الجماعة أو عسى حتى انقذت الجماعة فلن يمكن او نفي ذلك اجب اجب الشيطان لا يحتمل ان يكون الامر بالصلاة ساقطا فان الصلاة مأمور بها بامر اخر غير الامر الناشئ من قبل الناظر وهذا واجب سقوط احد الامر لا يوجب سقوط الامر الثاني فالسبب القضاء يكون تابعا للامر دلالة ولا نحتاج إلى الأمر بالقضاء في أي مورد فرجناه بل الأمر الأول كافل في نزول الإتيان بالعمل خارج الوقت لو كان كذلك سيئ. وأما إذا خرجنا أن المستفاد عرفان من قوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وكذلك الروايات إذا زالت الشمس فقد وجد الصلاتان أو وجد الصلاة وجد صلاة الظهر لعله أو لفظ آخر إلا أن هذه قبل هذه لو كان المستفاد من هذه دخل الوقتان إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان أو وقت الظهرين إلا أن هذه قبل هذه لو كان المستفاد من هذه الروايات أن الصلاة في الوقت واجبة بأمر واحد وبوجوب واحد كما في بقية الحدود مثل طهارة الثوب طهارة البدن أو الوضوء أو الغسل أو يحتمل أن تكون الصلاة واجبة بوجوب وإيقاؤها مع الطهارة واجبة بوجوب آخر لو فرضنا أنه لم يصلي مع الطهارة وصلى بغير الطهارة صحت صلاته وآيات الأمر أنه أتى ذلك الواجب واحتمل هذا كما أن بقية الحدود أخذت في متعلق الأمر الأول الوقت إذن كذلك إذن لو انقضى الوقت ونجا فقد سقط هذا التكليف فأي نقطة كان عصيان أو النسيان أو عذر آخر ذلك التكليف سقط محتاج إلى الأمر الآخر القضاء بأمر جديد لو بنينا على هذا فهو الصحيح إذن كيف يمكننا الالتزام في المقام بأن مصلحة أصل الصلاة باقية متى ما كان للصلاة متى كان للصلاة مصلحة غير مصلحة الوقت مصلحة أخرى حتى نلتزم بأن تلك المصلحة باقية بحيث إن الخلاف قد انفشت مع إمكان التدارك فيجب التدارك بالقضاء هذا لا يمكن هذا إنما يتم على القول بأن القضاء ليس بأمر جديد بل هو بالأمر الأول بحيث إنا لا نلتزم بذلك بل القضاء بأمر جديد والمصلحة واحدة شخصية وقد فرضنا أن المصلحة قد تدركت في الوقت على الفرض من جهة الالتزام بالسببية بهذا المعنى فلم تفت الفريضة فكيف يمكن أن يلتزم بالقضاء مع أن موضوع القضاء والأمر موضوع القضاء والفوت فوت الفريضة ولم تفت الفريضة في المقام على الفرض فالمتهدل من جميع ما ذكرناه أنه لو قلنا بالحريفية في باب الأمارات كما والأصول أيضا كذلك عن الأصول النازلة إلى الموقع كما هو الصحيح فلا بد من الالتزام بعدم الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة للقضاء بلا فرق بين أن يكون الانكشاف انكشافا وجدانيا وأن يكون تعبديا كما أننا لو التزمنا بالسببية المستحيلة أو بالسببية الباطلة القسم الثاني لازم هذا هو القول بالإجزاء في الوقت وفي خارج الوقت وإذا التزمنا بالسببية بالمعنى الثالث فنفصل بين الإعادة والقضاء نلتزم بالإجزاء بالنسبة إلى القضاء وبعدم الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة هذا ملخص كلامنا بل بالنسبة إلى الأمارات أو الأصول الناظرة إلى الواقع ويقع الكلام في الأصول غير المحرزة إن شاء الله تعالى.